الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت، أقول للرب ملجئي وحصني إلهي، فاتكل عليه لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر، بخوافيه يظللك وتحت أجنحته تحتمي، ترس ونجن حقه، لا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار ولا من وباء يسلك في الدجى ولا من هلاك يفسد في الظهيرة، يسقط عن جانبك ألف وربوات عن يمينك، إليك لا يقربوا، إنما بعينيك تنظر وترى مجازاة الأشرار، لأنك قلت أنت يا رب ملجئي، جعلت العلي مسكنك، لا يلاقيك شر ولا تبنو ضربا من خيمتك، لأنه يوفي ملائكته بك لكي يحفظوك في كل طرقك، على الأيدي يحملونك لئلا تصطدم بحجر رجلك، على الأسد والصل لتطئ، الشبل والثعبان تدوس، لأنه تعلق بي أنجيه، أرفعه لأنه عرف اسمي، يدعوني فأستجيب له، معه أنا صديق، أنقذه وأمجده، من طول الأيام أشبعه وأريه خلاصي الليل ويعم. نزلنا في القسم الرابع من سفر المزامير اللي شفناه بيبتدي من المزمور 90، وده اللي بيمثل سفر العدد، القسم اللي احنا فيه القسم الرابع. وقلنا ان كنا سفر العدد بيتكلم عن موقف او موقع الانسان من الله، وان كل واحد معدود ومحسوب، وبيعرفنا مكاني فين من ربنا، وبيتكلم سفر العدد ايضا عن التوهان بتاع شعب اسرائيل في ارض البرية وفي ارض الغربة. فحنبص نلاقي برضك ان المزمور 91 ده بيقول لنا انتوا مكانكوا فين، موقعكوا فين، وموقعنا واضح ان احنا في ستر العلي في ظل اله السماء. يعني عايز يقولك اعرف مكانك انت فين. اذا كان في سفر العدد اتكلم عن مكان كل ست من الاسباط تجاه خيمة الاجتماع، اللي موجود في الشرق واللي موجود في الغرب واللي موجود في الشمال واللي موجود في الجنوب، كل ست من الاسباط كان ليه مكان معين لما يرتحلوا يمشي فيه، ولما يبيته او يخيمه يضرب الخيام بتاعته في هذا المكان. فاحنا مكاننا مش لا شرق ولا غرب ولا جنوب ولا شمال، احنا مكاننا في مين؟ في ستر العلي، في الله نفسه. فالمزمور ده يعتبر من اروع المزامير اللي تطمن الانسان في رحلة غربته في العالم وتشرده وتوهانه في هذا العالم، ان هو مزمور الحماية، مزمور الاطمئنان. عشان كده تبص تلاقوا المزمور ده بالذات ليه موقف خاص او وضع خاص، بيعتبروه يعني من اروع المزامير، او بيحسوا الناس ان فيه قوة غير عادية. عشان كده الناس اللي بتواجه السحر واعمال الدجل والحاجات ده هي تملي تحب تستعين بهذا المزمور. حتى ان الاباء بيعلمونا ان احنا لما بنكون في موقف خوف او موقف اضطراب نصلي بهذا المزمور فنكسب اطمئنان، لما نعرف موقعنا من الله ان احنا جوه الله محميين وجوه الله محفوظين. فالمزمور ده بيتكلم عن نوع الحماية اللي الله بيعطيها للإنسان اللي بيستخبى فيه، وهي حماية شخصية. عشان كده هتشوفوا ان مفردات الكلام بتتكلم بالصيغة المفردة، جعلت العلي ملجأك انت، فهي حماية شخصية، ان ربنا بيقدم هذه الحماية الشخصية لكل إنسان ولكل فرد، وهي ايضا حماية معجزية. يعني الله يحميني حتى لو صنع معجزة من اجلي، يوصي ملائكته ان يحملوني لئلا تصطدم بحجر رجلي، حتى لو فوق الطبيعة الله يرسل ملائكته فتحميني. فحماية الله حماية شخصية لكل واحد، وحماية الله حماية معجزية فوق ما يتخيل الإنسان أو يتصور أو فوق إمكانيات الإنسان. عشان كده الكنيسة خدت هذا المزمور بالذات ووضعته في صلوات الأجدية وكررته عدة مرات. يعني احنا بنصلي هذا المزمور في صلاة الساعة السبت لانه بيتكلم كتير عن وقت الظهيرة، وده الوقت اللي اتصلى فيه المسيح، وبيتكلم عن دوس الصل والثعبان والاسد والشبل اللي دول رمز المين للشيطان. فهنشوف فيه نبوات جميلة جدا عن شخص المسيح اللي تمت في وقت الساعة السادسة لما علق على الصليب. وايضا الكنيسة بتعلمنا نصلي هذا المزمور في صلاة نص الليل الخدمة الاولى، وايضا الرهبان بيصلوا هذا المزمور في صلاة الستار. كأن الكنيسة عايزة تقول صلي المزمور ده في نص النهار وصلي كمان في نص الليل عشان تفضل تملي شايف مكانك انك مستخبي في ربنا، وعشان تتمتع بالحماية الشخصية وبالحماية المعجزية من الله ليك. عشان كده الكنيسة بتكرر صلاة بهذا المزمور مرات كتيرة جدا. هو للأسف مش عارفين مين اللي كتب هذا المزمور، قد يكون موسى كتبه نتيجة ارتباطه بالمزمور الصادق، او ان في نفس الفكرة ان الله ملجأ للانسان زي المزمور 90، وقد يكون داود هو اللي كتبه، لكن مش واضح لينا لان المزمور غير معنون. مش المهم مين اللي كتبه، لكن المهم مين اللي يختبره ومين اللي يعيشه ومين اللي يعرف موقعه تجاه الله. فبيقول الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت. وهنا السكن معناه الايه؟ الاقامة الدايمة. السكن معناه الاقامة الدايمة. انا بسكن في بيتي، بيتي ده يبقى مقر اقامتي الدايمة. مش ان هو بيجي يستخبى اللحظات في ربنا وبعد كده يسيبه، لا، ده ربنا ده بيته يسكن الانسان فيه. زي ما الله يسكن في الانسان، ايضا الانسان يسكن في الله في ستر العلي. عشان كده الرهبان بيصلوا هذا المزمور في ساعة الستار. الله يستر على هذا الانسان، يعني يغطيه من كل ناحية يحيطه. في ظل القدير يبيت، يبيت يعني بيبيت بينام. عشان كده برضك حطت المزمور ده في نص الليل والانسان جاي ينام او نايم علشان يفتكر ان هو بايت في حضن ربنا. في ظل القدير يبيت، وكأن ربنا بيضلل على الانسان وبيحوطه. طبعا هذا المزمور على طول، او هذه الآية تورينا شخص المسيح على طول، لان المسيح مكانته فين؟ في حضن الاب. المسيح مكانته في حضن الاب. الله لم يره احد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الاب هو خبر. فعشان كده المزمور ده يرمز لشخص المسيح ويفيد كل انسان بقى موجود في المسيح. اقول للرب ملجئي وحصني الهي. وتلاحظوا ان هنا بيستخدم اربع الفاظ في مناداته لله. سمى ربنا العلي، سمى ربنا القدير، الاسم ايل شداي اللي اعلنه ربنا لابراهيم يعني القدير، وسمى الرب اللي هو يهوى اله العهد، وسمى الهي اللي هو الهيم الاله اللي خلق الكون كله. فده موقعي تجاه الله بأسمائه. هو العلي العالي اللي أنا بستخبى تحته أو فيه. هو القدير اللي يقدر يعمل معايا كل شيء حتى المستحيل. وهو إله العهد الذي أحبني، الرب. وهو أيضا إلهي الذي أوجدني والذي اعتني بي. أقول للرب ملجئي وحصني. إلهي. زمان كان ربنا قال لموسى اعمل حاجة اسمها مدن الملجأ عشان الواحد اللي غلط وقتل واحد تاني ويجي ولي الدم عايز يموت القاتل ده هو يقوم القاتل ده يهرب الى مدن الملجأ فينجو. واذا كان قال لربنا في المزمور اللي فات يا رب ملجأ لنا كنت دور فدور, فهنا بيقول الرب ملجأي, ان لو استخبيت في ربنا ودخلت ربنا اللي هو مدينة الملجأ الحصينة بتاعتي ما يقدرش ولي الدم اللي بيطالب بيا انه يمسكني او يدني او يهلكني, لاني انا صرت قاتل, قاتل لنفسي لما بعمل الخطية, لان اجرة الخطية هي موت, ولما بعمل الخطية انا بموت نفسي, بقتل نفسي او بقتل غيري, فبقى علي دم وبقى علي ولي يطلب هذا الدم ويطلب ان هو يهلكني بسبب الدم اللي في حياتي. لكن الانسان اللي بيستخبى في ربنا ليست عليه اي بينونة, لان ربنا يصير مدينة ملجأ لي. اقول للرب ملجأي وحصني الهي فاتكل عليه. اتكل عليه يعني احط ثقتي فيه واسلم له قيادة حياتي وترتيب اموري, لانه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر. الله اثق فيه لانه باستمرار ينجيني, وكأنه بيقدم النصيحة للاخرين, خد انت كمان ربنا ملجأ ليك وخد الله حصن ليك, وفعون العلي او في ستر العلي اسكن وفي ظل اله السماء القدير بيت, علشان ينجيك من فخ الصياد. ومين هو هذا الصياد اللي بينصف في الفخاخ؟ هو الشيطان ابليس. ومن ضمن خطة ابليس انه يفاجئ الانسان, زي ما الفخ بيفاجئ الانسان بيكون مستخبي وهب فجأة الانسان يلاقي نفسه وقع, هو ده عمل الشيطان, عنصر المفاجأة والمباغتة, عنصر الخداع. الخطية بتخدع, الخطية بتغر الانسان, تبدو جميلة من الخارج ولكن في اعماقها مليان مرارة. ده الفخ المنصوب باستمرار من الانسان, وابليس زي الصياد ناصب فخاخه في كل مكان. اذا كان الشيطان عايز يصطادك فخد العلي ملجأك, خد الرب اله العهد حصن ليك, استخبى في ربنا. ومن الوباء الخطر, الخطية زي الوباء, الوباء بينتشر بسرعة وبينتشر بدرجات كبيرة جدا, يعني مش بس السرعة لكن كمان مجال انتشاره واسع يغطي ناس كتيرة, وهي دي الخطية اللي بتعمله في حياتنا. الخطية بنتأثر بيها بسرعة وتبص تلاقي عدد كبير اتأثر بالخطية, يعني واحد طلع بخطية او عمل خطية تلاقوا الاف ملايين تقلده وبسرعة تنتشر. فالخطية زي الوباء والشر زي الوباء, ينتقل من مكان لمكان بمنتهى السرعة وفي اعلى او في اكبر مجال واوسع مجال. فالله هو اللي ينجيني من هذا الوباء اللي بيجي بسرعة واللي بيغطي على كل الناس. بخوافيه يضللك, والخوافي هنا الريش بتاعه, وتحت جناحيه تحتمي. وده نفس التعبير اللي قاله السيد المسيح لأورشليم, كم من مرة أردت كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها فلم تريده. لكن الله عايز يغطيني بريشه, يغطيني بظل جناحيه, يدخلني جواه. وصدقوني كل الممارسات الروحية اللي احنا بنعملها ما هيش تأدية واجب ولا هي فرض. الصوم اللي بنصومه والصلاة اللي بنصليه والاجتماعات اللي بنحضرها ما هي الا ان انا بخش تحت جناحات ربنا, ان انا بقول للربنا غطيني يا رب بجناحاتك عشان الوباء بتاع الخطر ده ما يأثرش فيا, انت تديني يا رب مناعة ضد الشر وضد الظلمة وضد النجاسة، وعلشان فخ الصياد اللي منصوب ليا الفخ ده ينكسر وانا انجو، الفخ ده يبطل وانا انجو. ترس ومجن حقه. الالات اللي بتستخدم بتتلبس على الصدر وتتمسك في الايد علشان مفيش سهم يرشق في صدر الانسان، وبالايد يستطيع بالآلة اللي في ايده ان هو يصد كل الضربات بتاعة السهام او بتاعة السيوف. ده الترس والمجن حقه. تلاقوا في ترجمة تانية ترس ومجن وعوده. وعود ربنا اللي هي حق، اللي هي صح، اللي مش ممكن تتبدل او تتغير. وعود ربنا دي ترس يحميني ويصد الضربات عني. عشان كده اللي بيعرف وعود ربنا وبيتمسك بيها هذا الانسان ليه قدرة للحماية وليه حاجة بتحوطه وبتحميه. لا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار. واذا كان الليل والنهار دول حياة الانسان اللي هم الظلمة والنور، الخفاء والظاهر، ما يدبر لي في الخفاء وما يعلن لي في الظاهر، اللي انا شايفه ومش شايفه، كل ده في وعود ربنا اقدر احتمي من كل ما يدبر ويكاد ويحال ضدي. لا تخشى من خوف الليل. عشان كده الكنيسة بتعلمنا نصلي هذا المزمور في الليل، في الظلمة، في الوقت اللي احنا ما بنبقاش فيه شايفين حاجة، ولما ما بنبقاش شايفين بنبقى خايفين. لكن هذا المزمور ينزع الخوف من قلب الانسان. ولا من سهم يطير في النهار. يعني في النهار بتبقى شايف ان في سهم مصوب اليك، ولكن هذا السهم بيجي بسرعة لان السهم مثله انه ينطلق بسرعة فما بتقدرش تتفاداه. فساعات تبقى الانسان شايف التجربة جاية والضيقة جاية مصوبة عليه وبسرعة وشايفها، لكن مش قادر يعمل حاجة لانه عارف انها هتدركه وهتدركه. لكن لو هو عنده هذا الاحساس انها جيالي جيالي، فهذا المزمور يستطيع ان يعطيك النجاة ويرفعك فوق التجربة. عشان كده ما تخافش من خوف، لا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار. ولا من وباء يسلك في الدجى. والدجى هنا دي الظلمة الحالكة جدا. ولا من هلاك يفسد في الظهيرة. وفي الدجى ده الانسان بيبقى فيه نايم، فبيتسلل الوباء وتتسلل الخطية للانسان جوه حياته من غير ما يكون دريان، من غير ما يكون شاعر. فاذا كانت الامور بتخش في حياتي سواء كنت شاعر بيها او غير شاعر، شايفها او غير شايفها، فهذا المزمور لو انا صليت فيه اجد في ربنا الملجأ والحماية والعون وبطلان كل شر. ولا من هلاك يفسد في الظهيرة. كل شيء يريد ان يهلكني علنا. وقت الظهيرة ده وقت العلن. خدوا بالكم ان كل الكلام ده بينطبق على شخص المسيح وهو على خشبة الصليب، وكان على خشبة الصليب في وقت الظهيرة. هم ارادوا بالصليب ان هم يفسدوا المسيح، ان هم يهلكوه، ان هم ينهوا عليه، ان هم يدولوا هذا الوباء حمل خطية الانسان الذي لم يفعل خطية صار خطية لأجلنا. عشان كده بردك الكنيسة حطت هذا المزمور يتصلى في وقت الظهيرة، وقت الساعة السادسة. لكن اللي حصل ايه؟ اللي خد ربنا ملجأه واللي احتمى في ستر العلي واللي بيبيت كل يوم في ظل إله السماء أو القدير، يسقط عن يسارك عن جانبك ألف وربوات عن يمينك. الربو 10,000. اليمين ده موضع قوة. الواحد يبقى بايده اليمين يعمل اكتر من بايده الشمال. فعن جانبك اليسار تبقى الاف وعن جانبك اليمين توقع ربوات. ودي النصرة اللي لينا في شخص المسيح، لان المسيح في وقت الظهيرة افقد كل قوات الشر يمين وشمال ربوات وألوف، سواء اليمين افقدهم في الخلاص، اللص اليمين ربنا خلصه وصار تابع ليه، او اللي على اليسار افقدهم فين؟ في الدينونة، اللص الشمال اللي كان بيجدف حتى اللحظة الاخيرة. اليك لا يقربوا، لكن انت محدش يقدر يقرب منك، انما بعينيك تنظر وترى، تشوف وتتأكد مجازات الاشرار. عشان كده الناس حبت هذا المزمور جدا، ونادر ما تلاقي انسان مش حافظ هذا المزمور. اليك لا يقربوا، محدش يقدر يقرب منك، لا الخطية ولا الشيطان ولا الناس ولا اي مخلوق ولا اي كائن، لانك انت موجود في ربنا. تفتكروا الآية اللي في روميا، ان كان الله معنا او ان كان الله لنا فمن علينا، من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ لا شدة ولا جوع ولا ضيق ولا عري ولا ملائكة ولا قوات ولا رؤساء ولا أمور حاضرة ولا أمور مستقبلة، لا شيء يستطيع أن يفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع. محدش يقدر يقرب مني. ده الإنسان اللي ليه علاقة دايمة بربنا، مش علاقة وقتية. ساعات احنا بيبقى لنا علاقة وقتية مع ربنا اللي هي علاقة الزنقة والشدة، لكن لما نبقى في وقت الراحة بنبقى عايشين بمزاجنا وبعيد عنه. لا، ده هنا بيقول ان الكلام ده لمين؟ للساكن. ساكن يعني عنده اقامة دايمة فالله، مش علاقة نفعية بالله. صحيح ممكن في وقت الزنقة بصرخ لربنا وربنا بيستجيب ليا، ده من محبته وده من رحمته، لكن علشان تبقى لي وعود هذا المزمور باستمرار لازم يبقى لي تلك العلاقة الدائمة بالله. ببيت في ربنا، ما ببيتش في ذاتي ولا في شهواتي ولا ببيت عند حد تاني، لكن ببيت في ربنا. لأنك قلت أنت يا رب ملجئي، نطقت وقلت أن ربنا ملجأك، وخدت هذا القرار أن ربنا هو ملجأك الوحيد. جعلت العلي مسكنك، خليت العلي ده الإقامة الدايمة ليك. لا يلاقيك شر ولا تدنو ضربة من خيمتك. وهنا خيمة الإنسان حياته، جسده، نفسه، روحه. الخيمة دي المكان اللي بيسكن فيه الإنسان، وإذا كان الإنسان سكن في ربنا ستتحول خيمته تبقى هي ربنا نفسه. عشان كده محدش يقدر يقرب من ربنا. هي حماية شخصية للإنسان اللي قرر ان يكون حميه الشخصي هو الله ذاته، وهي أيضا حماية معجزية، لأنه يوصي ملائكته لكي يحفظوك في كل طرقك. وانتوا عارفين طبعا ان الشيطان خد هذه الآية عشان يجرب بيها السيد المسيح. قال له مكتوب انه يوصي ملائكته ان يحملوك فلا تصطدم بحجر رجلك، عشان كده ارمي نفسك من على جناح الهيكل، فالناس كلها تشوفك والملائكة شايلاك، تبقى الناس كلها تآمن بيك وتفرح بيك وتعترف بيك ان انت ربنا، وما فيش داعي للصليب. انت مش عايز الناس عشان تآمن بيك، يبقى الغي الصليب واعمل المعجزة دهية فالناس كلها تآمن. فكان رد السيد المسيح، لا، ده انا جاي مخصوص علشان الصليب، ده اللي حملك بيه على الناس مش المعجزات اللي حملك بيها على الناس. وبعدين قال له لا تجرب الرب الهك، لانه واثق من كل كلمة بيقولها الله. وده ينبغي يكون سلوك الانسان، انه يثق في كل وعد قاله ربنا. يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك في كل طرقك، على الايدي يحملونك لئلا تصطدم بحجر رجلك. الله يقدم للإنسان حماية فوق الطبيعة، حماية لا تخطر على قلب بشر. على الأسد والصل تطئ، الشبل والثعبان تدوس. ودي قمة النبوات بتاعة السيد المسيح. تعرفين وعد الله لآدم وحواء أن نسل المرأة يسحق. طب إمتى ده تم أن نسل المرأة سحق رأس الحية؟ على خشبة الإيه؟ الصليب. عشان كده الكنيسة خدت المزمور ده وحطته في صلاة الساعة السادسة، لأن في هذه اللحظة السيد المسيح داس على الأسد اللي هو الشيطان، لأن إبليس كأسد زائر يظهر يقول ملتمس من يبتلعه. والشيطان بردك هو ذلك الحية القديمة. الشيطان ليه رمزين، أسد في قوته عايز يبتلع، وحية في مكرها تريد أن تلدغ. ودول المسيح دسهم على خشبة الصليب. لما بقى هو الأسد الخارج من سبط يهوذا علشان ينهي عمل الأسد اللي هو الشيطان اللي بيقول يلتمس من يبتلعه، ولما بقى هو الحية النحاسية اللي رفعت على خشبة الصليب عشان تبطل سم الحية الحقيقية اللي بيسري في كيان الإنسان. الآباء بيعلمونا ان المزمور ده ليه فاعلية خاصة في الاماكن اللي بيكثر فيها الثعابين والعقارب والحيوانات المتوحشة، لاني انا موجود في شخص المسيح، ولما اصلي بهذا المزمور استطيع او يستطيع ان يكون لي سلطان الايه؟ المسيح. اعطيكم سلطان ان تدوسوا على الحياة والعقارب وكل قوات العدو. عشان كده المزمور ده بالذات ليه وقع معين عند الآباء الرهبان يصلوه في صلاة الستار، هي صلاة الخش في الظلمة والدنيا تليل عندهم، لأنهم عايشين في البرية ومعرضين للتعابين وللعقارب والحيوانات المفترسة. فبياخد هذا الوعد من الله، تطئ على الأسد والصل تطئ والشبل والثعبان تدوس. الشبل ابن الاسد والصل والثعبان دول انواع من الحيات يقولوا عنها انها لا ترقى، يعني مش ممكن الحاوي او الراقي يقدر يزملها فيطلعها. يعني دي انواع ماكرة جدا وخبيثة وسامة جدا. الصل ده بيقولوا عليه اللي هو تعبان الكبرى. فهنا سلطان الانسان اللي الله بيعطيه للانسان اللي ساكن فيه، لأنه تعلق بي فأنجيه. آية رائعة جدا. تعلق بي يعني اتشعبط فيا. عارفين الولد الصغير لما يجري كده ويكون خايف ويتشعبط في رقبة أبوه فيرتفع فوق الايه؟ الأرض وفوق الحاجة اللي بتخوفه. أهو ده الإحساس الجميل اللي احنا ينبغي أن يكون ده لينا فيه مع ربنا. اتعلق في ربنا، اتشعبط في ربنا، خش في حضن ربنا واستخبى من كل المخاطر ومن كل المخاوف. ربنا ما وعدش بانه يمنع المخاوف والمخاطر، لكن ربنا وعد انه يحميك من المخاوف ومن المخاطر. المسيح تعلق في الآب. يا أبتاه في يديك استودع روحي. لأنه تعلق بي أنجيه ورفعه لأنه عرف اسمي، يدعوني فأستجيب له. معه أنا في الضيق أنقذه وأمجده، من طول الأيام أشبعه وأريه خلاصي. في ثلاث أفعال بيعملهم الإنسان يرد عليهم ربنا بسلسلة كبيرة جدا من الأفعال. الثلاث حاجات اللي الانسان بيعملهم: يتعلق بربنا، يعرف اسمه، يدعوني ويدعو ربنا، ينادي على ربنا. ياما الكتاب المقدس مليان بقصص وروايات جميله عن اشخاص تعلقوا بالله فصنع الله لهم حمايه فوق ما يتخيله العقل. حبقيا الملك اللي احط بيه سنحاريب ملك اشور، لكن حبقيا وقف يتعلق بالله فنال النجاة. يهوشافاط الملك يقول لربنا ليس فينا قوة يا رب ولسنا نعلم ماذا نفعل، ولكن نحوك اعيننا. يتشعبط في ربنا، في ربنا يصنع له خلاص عجيب جدا. في سفر ملوك الاول والملوك الثاني واخبار ايام اول وتاني قصص رائعة لشخصيات تعلقت بالله فنالت النجاة. حتى ان تاريخ الكنيسة بيحكي لنا قصص عجيبة جدا ازاي الانسان اللي بيتعلق بربنا ده ربنا يصنع له خلاص بطريقة غير مرتقبة وغير منتظرة. كان في اسقف اسمه الانبا يعقوب السرياني، كان اسقف مدينة اسمها سروب فيما بين النهرين، وجه صابور ملك الفرس احاط المدينة دي وحاصرها، وكان جايب جيش ضخم من خيول وافيال، كانوا بيستخدموا الافيال في انهم يكسروا الاسوار ويهدوا المتاريس، وبجنود كتيرة جدا، واحاط بالمدينة فترة كبيرة، والناس بقت في حالة ذل عظيم جدا. فوقف قديس يعقوب السرياني ده فوق سور المدينة وقال لربنا هذا الوعد، انت قلت لانه تعلق بيه فانجيه، عشان كده يا رب احنا بنتعلق بيك فلازم ترسل لنا نجاة. فيقول التاريخ ان حصل حاجة عجيبة جدا في هذه الليلة. ربنا بعت براغيث دخلت في اذان الخيل واذان الفيلة واذان الجنود، سببت حالة هياج لدرجة ان كل هاج وقام داس على بعضه وموتوا بعضيهم. فيلة لما هاجت قامت داست على الناس وعلى الخيل، وصنع الله طريقة معجزية جدا للناس اللي تعلقت دي من غير ما يحاربوا ومن غير ما يحصل اي حاجة، لانه تعلق بي فانجيه ورفعه. ورفعه يعني ايه؟ ارفعه لفوق اعليه. طبعا شفنا المسيح الاب رفعه اقامه من بين الاموات واصعده الى السماوات، لانه عرف اسمي، لانه اعلن اسمه، اعلن اسم الاب لكل الخليقة وللتلاميذ. وبقى نفس الوضع لينا احنا، كل انسان يعرف اسم ربنا، مش يعرف اسم ربنا يعرفه عقليا، لا، يعرف اسم ربنا معرفة اختبارية، بينه وبين ربنا حياة وعشرة. الله يرفع هذا الانسان، وده اللي عمله مع الاباء القديسين والاباء الشهداء اللي عرفوا اسم ربنا وتمسكوا به، فربنا رفعهم واداهم مكان عالي ومرتفع جدا. يدعوني فاستجيب له، ينادي علي فيلاقيني على طول. معه في الضيق، مش بس استجيب لي لكن اكون معاه، امتعه بمعيتي، امتعه بحضوري في حياته، انقذه، ومش بس انقذه وكمان ايه؟ امجده. كل دي وعود من الله للانسان اللي بيستخبى فيه. من طول الايام اشبعه، البركة بتاعت العهد القديم ده من طول الايام، مش انه يعيش 100 سنة ولا 200 سنة ولا 1000 سنة، لكن ده يعيش الايه؟ الابدية كلها. واريه خلاصي، اخليه يعاين ويرى هذا الخلاص. سمعان الشيخ اللي حط رجاءه في ربنا كان لابد ان يريح الله هذا الخلاص، عشان كده يقول لان عيني قد ابصرت خلاصك الذي اعددته قدام جميع الشعوب. مزمور عظيم جدا، المزمور 91، بيقدم لي حماية شخصية وحماية معجزية. لكن مين اللي يسكن في العلي؟ ومين يبيت في ظل القدير اله السماء؟ على قد ما بنحفظ هذا المزمور وبنصليه باستمرار وبنصليه بقلوبنا، على قد ما ان احنا فعلا بنختبر عمل الله اللي يقول لي اليك لا يقربوا، محدش يقدر يقرب لك ابدا، حتى الموت ما يقدرش يقرب لك لاني ارفعك فوق الموت. المزمور 92، مزمور تسبح ليوم السبت. حسن هو الحمد للرب والترنم لاسمك ايها العلي. ان يخبر برحمتك في الغداه وامانتك كل ليله على ذات عشره اوتار وعلى الرباب على عسف العود. لانك فرحتني يا رب بصنائعك باعمال يديك ابتهج. ما اعظم اعمالك يا رب واعمق جدا افكارك. الرجل البليد لا يعرف والجاهل لا يفهم هذا. اذا ذهى الاشرار كالعشب واظهر كل فاعل الاثم فلكي يبادوا الى الدهر. اما انت يا رب فمتعال الى الابد لانه هو ذا اعداؤك يا رب. لانه هو ذا اعداؤك يبيدون يتبدد كل فاعل الاثم وتنصب مثل البقر الوحشي قرني. تدهنت بغيث طري وتبصر عيني بمراقبي وبالقائمين علي بالشر تسمع اذناي. الصديق كالنخلة يذهو كالارض في لبنان ينمو مغروفين في بيت الرب في ديار الهنا يظهرون. ايضا يثمرون في الشيبة يكونون بساما وخضرا ليخبروا بأن الرب مستقيم صخرتي هو ولا ظلم فيه الليلويا. مزمور 92 هو تسبحة شكر لربنا. وزي ما هو متعنون كانت هذه التسبحة تصلى يوم السبت في العبادة الجماعية. كانوا يرنموا هذا المزمور بالذات في يوم السبت لأن فيه تقديم شكر لله وترنم وفرح بربنا. مش معروف مين اللي كتب هذا المزمور، لكن في الترجم اليهودي اللي هو كتاب التقليد اليهودي بيقولوا ان اللي رنم هذا المزمور شخصية يمكن عجيبة شوية هو ادم، وان الاجيال توارثته وكانت بتصلي بيه لربنا يوم السبت، لان السبت ده يعتبر قمة شكر الانسان لله. لان اذا كان الله خلق العالم في 6 ايام ففي اليوم السابع استراح يعني اكمل العمل بتاعه واكمل الهدف بتاعه. عشان كده ينبغي انه يقدم لله الشكر على اكتمال العمل اللي ربنا عمله. فكان يوم السبت باستمرار يتجمع فيه الناس يشكروا ربنا على الاسبوع كله اللي مضى بما صنع الله لهم في خلال هذه الايام الستة السابقة، ويقدموا له الشكر في اليوم السابع. عشان كده كان يوم السبت ده رمز للايه؟ للراحة الابدية. والستة ايام العمل دول رمز الحياة الانسان على الارض. وكأن شغلتنا في الحياة الابدية ان احنا باستمرار نشكر ربنا ونسبح ربنا من اجل اللي عمله لينا في حياتنا على الارض. فالانسان اللي يقدر يتعرف على عمل ربنا في الارض او على عمل ربنا في حياته ويبقى حاسس بيه هو اللي هيقدر يسبح ربنا. شفنا في سفر الرؤيا تسبحت كل الخلائق السمائية تقول له مستحق مستحق مستحق، قدوس قدوس قدوس، مستحق انت ان تأخذ السفر لانك ذبحت واشتريتنا من كل قبيلة ومن كل امة ومن كل لسان. السمائيين بيسبحوا ربنا من اجل العمل اللي عمله على الارض. فالنفس اللي تقدر تخبر وتدوق عمل ربنا في حياتها هنا على الارض وتعرف هذا العمل هي اللي هتقدر تسبحه وتشكره فوق في الابدية. لكن خدوا بالكم من اخر كلمة قالها، صخرتي لا ظلمة فيه، لان في ناس تانية ما بتعرفش عمل ربنا في حياتها، بتحس باستمرار ان ربنا ظالمها، ربنا ما ادهاش، ربنا ما صنعش من اجلها حاجة. الناس دول ما يقدروش يبقى ليهم مكان في الحياة الابدية ولا يقدروا يسبحوا ربنا، هيسبحوا ربنا ازاي اذا كانوا حاسين باستمرار ان ربنا ظالم ما ادهمش حاجة. عشان كده الانسان اللي بيعود نفسه على حياة الشكر والتسبيح لربنا نظرته للحياة بتتغير وموقفه تجاه الاحداث بتتغير. الشكر بيلين قلبنا وبيدينا نظرة جديدة تجاه الاحداث اللي بتتم في حياتنا. لو واحد بيتذمر على طول هتبقى نظرته للحياة متشائمة ونظرته للحياة منتهى المرارة والألم. لكن واحد بيشكر الانسان ده هتتغير نظرته للحياة، هيبقى فرحان بيها ومبسوط بيها حتى وان كان فيها بعض الضيقات. لكن لو الانسان ده بيتذمر باستمرار حتى لو كان عنده من كل الغنى والصحة والاحداث الجميلة، لكن لان طبيعة التذمر نظرته للحياة باستمرار هتبقى نظرة متشائمة غير راضي غير راضي. عشان كده الانسان ده ما يقدرش يخش السماء. حسن هو الحمد للرب. وعايزكم تعدوا معايا كلمة الرب اتكررت كم مرة في هذا المزمور، هتلاقوها مطاطة جميلة جدا اتكررت 7 مرات. كلمة الرب يعني ايه اتكررت 7 مرات؟ ده يدي ايه ايحاء بايه؟ ان ربنا عمله كل يوم من ايام الايه الاسبوع. ليه عمل معايا؟ ربنا ليه وجود معايا في كل يوم من ايام الاسبوع. اذا كان الوحدة الزمنية بتاعت الزمن هي الاسبوع 7 ايام وبتتكرر، فالله ليه عمل في كل يوم. تستطيع انك تتعامل مع ربنا في كل يوم، مش بس في يوم الرب اللي هو يوم الراحة او يوم الحد، لكن لا تستطيع ان تتعامل مع الله في كل يوم. والترنم لاسمك ايها العلي، ان يخبر برحمتك في الغداة وبامانتك كل ليلة. وهنا مش بس انك ترنم لربنا وتشكره، لكن كمان حدث الاخرين عن امانة ربنا وعن رحمة ربنا. كلم الاخرين عن اختبارات محبة الله ليك وعمل ربنا ليك ورحمة ربنا ليك. اذهب وحدث الاخرين بكم سمع بك الرب ورحمك. مجد الله في حياة الاخرين بانك تحدثهم عن عمل الله. على ذات 10 اوتار وعلى الرباب وعلى عزف العود. احمد ربنا ورنم له بقلب فرحان بطريقة حسنة ولائقة بطريقة مبهجة. استخدام الموسيقى زي القيثارة وزي العود وزي الرباب يعني ان النفس فرحة مسرورة بعمل الله. لانك فرحتني يا رب بصنائعك. آية جميلة جدا. يا ترى انا حاسس وفرحان بعمل ربنا في حياتي؟ اقدر اقول له الاية دي لانك فرحتني يا رب بصنائعك، ولا انا باستمرار بقول لربنا لانك احزنتني يا رب بصنائعك، او ان انا ماليش اي احساس خالص بصنائعك، مش حاسس انك عملت لا حلو ولا وحش. ايه صنائع ربنا في حياة الانسان؟ صنائع ربنا تنقسم لثلاث حاجات. الخلقة دي صنيعة ربنا، الرعاية والعناية دي صنائع ربنا، الفداء ايضا صنائع ربنا. فخلقة الكون دي صنيعة ربنا اللي ينبغي ان يفكر فيها وسبح ربنا واشكره عليه لانك خلقتني. رعاية ربنا وعناية ربنا، الرب لي رعاية فلا يعوضني شيء، ينبغي اني افرح بيها زي ما افرح بخليقة الله وبصنع الله في الخليقة. افرح ايضا ان ربنا اللي صنعنا ما نسيناش ما سبناش، لكن ما زال يرعانا، ما زال يدبر امورنا، ما زال يعتني بنا. افرح ايضا بالفداء والخلاص اللي صنعه من اجلي. لما سقطت وشوهت الصورة جه واعاد تصنيعي مرة تانية، ده الخلاص وده الفداء. فصنائع ربنا اللي بتفرحني وينبغي تبقى شغلة تفكيري، الله خلقني، الله يرعاني، الله فلن يخلصني. لو أنا بحس بهذه الثلاث أحاسيس أنظر للخليقة كلها بفرحة وبهجة، وابقى متقبل الخليقة اللي حواليا لأنها صنعت الله اللي أحبني. لو أنا حاسس أن ربنا بيرعاني ببقى فرحان لأني مطمئن أن في إيدين أمينة، ليا إله يرعاني، ليا إله يحبني، ليا إله يعتني بي، ليا إله وعود صدقة. لو أنا حاسس بالفداء والخلاص اللي صنعه من أجلي، مدى الفرحة العظيمة اللي تبقى موجودة فيا. عشان كده يقول افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا لأنك فرحتني يا رب بصنائعك وبأعمال يديك أبتهج. كل اللي بتقدمه إيديك يا رب هو مبهج. ما أعظم أعمالك يا رب وأعمق جدا أفكارك. ما أعظم أعمالك اللي تصنعها واللي صنعتها في 6 أيام الخليقة والعالم، واليوم السابع يجي أعظمه على الأعمال اللي عملها معايا في حياتي. وما أعمق أفكارك، إن كل اللي أنت فكرت فيه تجاه يا رب كان صالح، حتى لو في أوقات كتيرة ما بكنتش بفهم أنت بتعمل كده ليه، لكن فكرك وحكمتك وعلمك ابعد عن الفحص والاستقصاء. واعمق افكارك جدا. الرجل البليد لا يفهم. الرجل الغبي او الانسان الغبي اللي باصص لنفسه وشهوته وتملي ما يفهمش اعمال ربنا وما يفهمش افكار ربنا، لانه محصور في اللذة، محصور في الوقت الحاضر، ما يقدرش يفهم ويكتشف ليه ربنا بيعمل كده وليه ربنا بيفكر كده، لانه بليد متبلد. والجاهل لا يفهم هذا. الانسان اللي انحصر في لذة العالم وفكره بقى ناكل ونشرب لاننا غدا نموت، ما يقدرش يدرك اعمال الله ولا يفهم افكار الله. عشان كده كل ما ربنا يعمل معاه حاجة يتذمر عليه ويرفضها ويهرب منه. اذا بها الاشرار لو اخضروا ورقوا الاشرار فهم كالعشب، والعشب يخضر الفترة قصيرة. ده الانسان البليد الجاهل اللي عايز يتمتع بالمتعة الوقتية فقط اللي هي متعة الخطية. إذا ذهى الأشرار كالعشب وأظهر كل فاعل الاسم فلكي يبادوا إلى الدهر. أذهى وأظهر، كلمتين. أذهى يعني بان في منظر جميل فبكى العشب وقتي، وأظهر يعني أثمر، ولكن الثمر بتاعته للإبادة للفناء وللضياع، مش الثمر بتاعه للحياة الأبدية. فلكي يبادوا الى الدهر دايما. اما انت يا رب فمتعال الى الابد. انت يا رب فوق كل ده، لانه هو ذا اعداؤك يا رب، لانه هو ذا اعداؤك يبيدون. يتبدد كل فاعل الاسم، ينتهوا. لكن احباءك يا رب، وتنصب مثل البقر الوحش قرناي. بقر الوحش ده حيوان ضخم جدا، اللي هو بيسموه ساعات وحيد القرن، وقرونه شديدة جدا، وسر قوته ان بهذا القرن يستطيع انه ينطح فيقتل. تنصب يعني تخليه مستقيم قوي. احباء الله هم اللي ربنا بيديهم القوة ان مفيش حاجة تقف قدامهم. وذا جعلتك سور حديد، أسوار نحاس، كل آلة صورت ضدك لا تنجح، بالقضاء تحكم عليها. مش بس قوة جبارة، لكن دهنت بزيت طري. تدهنت بزيت طري. تدهنت بزيت طري يعني قوة ومعها ليونة أو جمال أو طرية. ما هيش قوة غاشمة الله بيديها للإنسان اللي معاه، لكن هو قوة جميلة، قوة حانية أيضا. وتبصر عيني بمراقبي اللي بيراقبوني علشان يوقعوني في الفخ وينتصروا علي، عيني هتتفرج عليهم لاني انا اللي هنتصر عليهم. وبالقائمين علي بالشر، واللي قايمين علي بالشر تسمع اذناي بمصيبتهم وبفشلهم وباحباطهم. فاذا كان ده اختبار حماية الله للانسان طول الستة ايام اللي هو بيعيشها على الارض، فده بيكون مجال تسبيحه وتمجيده فوق في السماء. ان الله تمجد معي، نصرني على اعدائي، رفعني فوق اللي عايزين يجيبوني تحت، وان الله فرحني بصنائع يديه. عشان كده يتكلم عن ذلك الصديق: الصديق كالنخلة يذهو بينما الاشرار كالعشب يزهون، يزهون ذهاء مؤقتا لكن ينتهوا. انما الصديق كالنخلة، لان النخلة زي ما احنا عارفين لها عدة صفات. النخلة اولا شجرة معمرة تعيش سنين كتيرة، وبعدين طويلة ومرتفعة وعالية، وبعدين خضراء باستمرار، يعني ما بيجيش فيها وقت مثلا زي الخريف نبص نلاقي ان النخلة دبلت، النخلة طول السنة ورقها اخضر. النخلة ايضا مثمرة. كل الصفات دي بتنطبق على الصديق. الصديق باستمرار يثمر لانه اخضر باستمرار، مورق ليه ثمر. الصديق ينمو باستمرار الى فوق وطويل جدا، بل تمتد طوله الى الحياه الابديه، كالارز في لبنان. وشجر الارز من الاشجار المعمره الضخمه جدا ايضا، وتنمو على جبال لبنان، بيقولوا بيبلغ طولها 35 متر وعرضها 9 امتار، قطرها 9 امتار. شجر صلب جدا، عالي ومرتفع، ينمو لفوق، يرمز ايضا للصديق اللي بيمتد الى الابديه واتجاهه باستمرار ناحيه السماء، ما بينحنيش وما بيتنيش. السر في ان الصديق زي النخلة وزي الارض ان هما مغروسين. مغروسين يعني مش بس موجودين، لا، في فرق بين موجودين ومغروسين. مغروسين يعني ثابتين في بيت الرب، في ديار الهنا يظهرون. ده الصديق هو الانسان اللي ثابت في الكنيسة، مش مجرد موجود في الكنيسة. فرق كبير بين الوجود في الكنيسة وبين الغرس في الكنيسة. ده الصديق اللي ليه علاقة حية بينه وبين الله. ده الصديق اللي كالنخلة يذهو وكالأرض يظهر ويجيب ثمر. ده مش بس يمتد ثمره إلى الأبدية، أيضا يثمرون في الشيبة. في الشيبة يعني الشيخوخة. شيخوختهم أيضا مثمرة. نشوف موسى كليم الله بقى سنه 120 سنة ولم تذهب نضارة وجهه. الأنبا أنطونيوس وصل لنفس العمر ولم تذهب نضارة وجهه. كان شيبة اختبروا فيها يجدد كالنصف شبابك، فضلوا لآخر لحظة يثمرون، يجيبوا ثمر. مسكين الإنسان اللي زي العشب اللي يدوبك وقته ساعة ولا ساعتين وبعد كده يدبل ويداس. ده مش بس يجيبوا ثمر، ده يكونون دساما، دسم وخضرا مخضرين باستمرار، علامة الحياة المستمرة، ليخبروا عشان يشهدوا ويقولوا بأن الرب مستقيم. النخلة في استقامتها بتنمو مستقيمة، ما بتتنيش، عشان تقول ان ربنا مستقيم وحياتنا مستقيمة في ربنا، ويشهدوا تلك الشهادة الجميلة ان الرب صخرتي هو، قوتي هو، ملجئي هو، اعتمادي عليه هو. والخبر الثاني الجميل، لا ظلم فيه، ربنا ما ظلمنيش ابدا. دين النفس اللي تقدر تشهد وتقول ان ربنا ما ظلمنيش، تلك النفس هي نفس الصديق. لكن النفس الخاطئة واللي عايشة في الخطية واللي عايزة الخطية باستمرار شعر ان ربنا ظلمها، بالرغم ان ربنا ما فيهوش اي ظلم. الانسان اللي بيتدمر باستمرار حاسس ان ربنا ظلمه، ظلمني في شكلي، وظلمني في صحتي، وظلمني في اسرتي، وظلمني في الشخص اللي ارتبطت بيه، وظلمني في الكنيسة اللي حطني فيها، وظلمني في البلد اللي عشت فيها والمجتمع اللي انا فيه، ظلمني ظلمني ظلمني. لكن الانسان اللي ده فعلا محبة ربنا وليه علاقة حقيقية بربنا يقول لانك فرحتني بصنائع يديك. يا ترى انا من انهي نوع؟ اقول للربنا لانك فرحتني بصنائع يديك، ولا بقول له انت ظلمتني بصنائع يديك؟ وقفة حلوة جدا مع النفس، الانسان يبقى يقفها في يوم الرب عشان يحدد احساسه تجاه ربنا. يا ترى انا فرحان بربنا في يوم ربنا، ولا انا زعلان من ربنا لاني حاسس ان ربنا ظلمني؟ اقول له ما اعمق افكارك جدا، وما اعظم اعمالك جدا يا رب. اذا عرفت اعظم اعمال الله في حياتي وعظم افكار واعمق افكار الله في حياتي، هقول له لانك فرحتني بصنائع. الرب قد ملك، لبس الجلال، لبس الرب القدرة، ائتدر بها ايضا. تثبتت المسكونة لا تتزعزع، كرسيك مثبتة منذ القدم، منذ الأزل أنت. رفعت الأنهار يا رب، رفعت الأنهار صوتها، ترفع الأنهار عجيجها، من أصوات مياه كثيرة، من غمار أمواج البحر. الرب في العلي في العلا أقدر، شهاداتك ثابتة جدا، ببيتك طريق القداسة يا رب الى طول الايام. الليلويا. المزمور 93 هو اخر مزمور من مزامير الاجبية في صلاة الساعة السادسة. واذا كان صلاة الساعة السادسة هي تذكار صلب السيد المسيح على خشبة الصليب، فان الصليب ده ما كانش مجرد عقوبة او اساءة لدين فقط، لكن كان اعلان ملك الله، وان الصليب ده هو عرش الله. عشان كده بنختم مزامير الساعة السادسة بهذا المزمور، الرب قد ملك، لان الرب قد ملك على خشبة. فده تتويج الصليب واعلان عمل الصليب في حياتنا، ان من خلال الصليب الرب يملك. وبمناسبة عيد الصليب اللي احنا بنحتفل بيه النهاردة ايضا، هنلاقي ان في المزمور ده المعاني الجميلة اللي ظهرت من خلال الصليب. ويمكن الصليب في ذهننا باستمرار مرتبط بالألم او بالحزن او بالضيقات، لكن تلاحظوا ان هذا المزمور يربط الصليب بالايه؟ بالمجد. يربط الصليب بالمجد، لان الصليب ليه وجهتين، او نقدر نبص له من منظورين: منظور الألم والضيق والمعاناة والضغطة والحزن، والمزمور الثاني مزمور المجد. ودي المعادة اللي بيقولها بولس الرسول: إن كنا نتألم فلكي نتمجد. فهنا السيد المسيح، المزمور ده مليان كتير بالرموز والإشارات على اللي هيعمله المسيح، أو اللي عمله السيد المسيح على خشبة الصليب لما جه ورفع على هذه الخشبة. الحاجة الجميلة في هذا المزمور إنهم لقوا إن في هذا المزمور اليهود في كتاب التلمود، وده الكتاب اللي بيحوي على تقاليد الناس اليهود، حطوا المزمور ده يتصلى بيه. هم ما كانوش يقصدوا اي حاجة، لكن وجد هكذا. كان كل الجماعة، جماعة اليهود، يصلوا بهذا المزمور في اليوم السابق للسبت، اللي هو يبقى يوم الايه؟ الجمعة. والعجيب ايضا ان السيد المسيح سمر على خشبة الصليب في يوم الجمعة. فشوف التطابق المذهل. احنا شفنا مزمور 92 ده مزمور خاص بيوم، حد فاكر؟ السبت، مزمور الحمد والتسبيح اللي بيتصلى بيه في يوم السبت. فمزمور 93 ده المزمور الخاص بيوم الجمعة، كل جماعة اليهود كانوا يصلوا بيه في يوم الجمعة. وبعدين نشوف ان التقليدات بتاعتهم دي ورينا ان التقليدات بتاعتهم كان ليها دلالة، كان ليها وحي من الروح القدس ايضا، ان هم كل جماعة اليهود في كل مكان في المجامع بتاعتهم وفي بيوتهم يرتلوا هذا المزمور يوم الجمعة. ده كان معناه او اشارة مبدعة جدا للي حصل، ان السيد المسيح ايضا صلب في يوم الجمعة. الرب قد ملك، وقد هنا تعني التحقيق، تأكيد ان ربنا ملك. ولبس الجلال، لبس الرب القوة او القدرة، اعتذر بها. هنا الصليب يظهر لنا حاجتين، بالرغم ان هما لما اي انسان من خارج يبص كده يقول مش ممكن يكونوا في الصليب. اول حاجة ان الصليب فيه جلال، تاني حاجة الصليب فيه قدرة عجيبة، في قوة عجيبة. وان ربنا ملك بواسطة هذه الخشبة او بواسطة هذا الصليب. والمسيح لما ملك، ملك على كل العالم بصليبه. الصليب اللي كان باستمرار هو رمز لخشبة العار او للذل، صار رمز للجلال والقوة. عشان كده الكنيسة خدت هذا المزمور بالذات وحطته باستمرار كقمة او تدويج لكل مزامير الساعة السادسة اللي بنصنعها تذكار لألام المسيح، لان الالم ما هواش نهاية الطريق، لكن المجد والقدرة هما نهاية الطريق. فلبس الرب الجلال، نعرفين ان اللاهوت ظهر في صورة جسد، وعلى الصليب كانت بداية خلع الفاسد بالنسبة للبشرية ولبس الذي لا يفنى، لان المسيح على الصليب لما صنع لنا الفداء وتجديد الطبيعة البشرية، ده هو الجلال في عمقه، ان احنا نخلع الفاسد اللي بينتهي، اللي بيذبل وبيتغير، ونلبس الغير المائت اللي هو من فوق من السماء اللي ما بيفنيش او ما بيضمحلش. وده المسيح عمله في جسده اللي هو احنا. تمنطق بالقوة او اعتذر بالقوة، اعتذر يعني لفها على وسطه، زي ما كان اللي يجي يشتغل يربط حاجة على وسطه علشان تشده وتديله قوة في العمل. اذا كان الصليب من بره هو مظهر الضعف، زي ما بنقوله في ألحان الجمعة العظيمة، قدوس الذي اظهر بالضعف ما هو اعظم من القوة. لبس الرب القدرة، اعتذر بها. فهنا نشوف ان ربنا تمنطق بهذه القوة وسلمها للانسان. علشان كده بولس الرسول يقول ان الصليب ده قوة الله للخلاص. الصليب عند الهالكين جهالة، لكن عندنا احنا قوة الله للخلاص. والحاجة الجميلة تلاحظوا برضك في ضمن طقس الكنيسة اللطيف، ان الاب الكاهن لما بيجي يلبس ملابس الخدمة الكهنوتية، التونية والبدراشيل، لازم يرنم هذا المزمور، لانه داخل على خدمة المجد والبهاء والقوة، وهو بيلبس هدوم الخدمة يرنم هذا المزمور. يقول الرب قد ملك، لبس الرب الجلال، اعتذر الرب بالقوة. وكأنه بيستند هذا الجلال والقوة اللي هيخدم بيهم تلك القوة اللانهائية والجلال اللانهائي في شخص الرب بانه يطلبه منه. وتبقى المعادلة الجميلة اللطيفة ان كل واحد ربنا يملك عليه يحصل فيه ايه؟ ربنا يلبسه الجلال، يديله المجد، وربنا يديله القوة. لما ربنا يملك يتمتع الانسان بقوة، ويتمتع الانسان بمجد. عشان كده برضك الكنيسة حطت لنا هذا المزمور من اجل ان احنا نحصل على تلك القوة في عز الظهر او زي ما بيقولوا في منتصف النهار. ايضا تثبتت المسكونة، وهنا المسكونة المقصود بها الخليقة الجديدة، هو اذا انا صانع ارضا جديدا وسماء جديدة وخليقة جديدة، تلك الخلقة الجديدة والمسكونة الجديدة تثبتت بعمل الصليب، بالفداء اللي المسيح صنعه وبالخلقة الجديدة اللي المسيح اسسها في البشرية بناء على عمل الصليب. فلا تتزعزع، ما تضطربش، وايضا تصير كل نفس تتمتع بعمل الصليب لا تتزعزع. كل نفس بتاخد الصليب عنوان ليها في حياتها تبقى ثابتة مش مضطربة، مش كلمة بتوديها وكلمة بتجيبها ومشاعر تشيلها ومشاعر اخرى تحطها. عشان كده الاباء بيعلمونا كتير قوي ان احنا نكسر من رشم الصليب، مش بحركة روتينية او بحركة ميكانيكية، لكن بفهم وبوعي ان في الصليب ده في الثبات، الصليب ده فيه القوة، الصليب ده فيه الجلال، الصليب هو انك تملك ربنا عليك. ومعنى ان ربنا يملك يبقى هو ربنا ليه السيادة، ان ربنا كل ما فيك يبقى بتاعه، انت مش لنفسك لكن انت للمسيح اللي ملك عليك. كرسيك يا رب منذ كرسيك مثبتة منذ القدم منذ الأذل. شفنا المزمور 45 بيتكلم عن الصليب ايضا، كرسيك يا رب الى ظهر الدهور قضيب الاستقامة هو قضيب ملكك. المزمور اللي بنصليه بردك في الساعة 12 في يوم الجمعة العظيمة بنكلم الصليب بانه هو كرسي الله. فهنا بيعلن اعلان لطيف وبديع ان الصليب ده اللي هو كرسي الله ده مش حاجة حدثت فجأة، لكن الصليب ده كان في ذهن الله منذ الأذل، من قبل خلقة الإنسان الله كان في ذهنه فداء الإنسان من قبل ما يخلق الإنسان. عرش الله ده موجود منذ الأذل وإلى الأبد. عشان كده عمل الصليب ممتد من أول الدهور إلى آخر الدهور. إذا كنا بنقيم سر الأفخارستية كل يوم، وسر الأفخارستية ده في موت وقيامة المسيح، فاحنا مش بنكرر صليب المسيح، لكن الأفخارستية دي عبارة عن ايه؟ امتداد لذبيحة الصليب، لان الصليب ده يغطي كل الأجيال منذ الأذل الى الأبد. كرسيك يا رب مثبتة، لان الصليب ده مثبت في ذهن الله منذ الأذل. الله كان يعلمه، عشان كده في سفر الرؤيا يقول الذين اسماءهم غير مكتوبة في سفر الخروف الذي ذبح قبل تأسيس العالم. الخروف اللي هو مين؟ المسيح. فالمسيح ذبح ومذبوح من قبل ما العالم يتوجد، لانه مذبوح بالنية في ذهن الله. فدائنا وخلصنا ده كان موجود من قبل ما احنا نتوجد، عشان ما حدش يقول هو ربنا مش كان عارف ان ادم بيغلط طب بيخلقه ليه قبل ما، وهو عارف انه هيغلط بدي يخلقه، وقبل ما يخلقه مش بس عارف انه هيغلط، لكن فداء الانسان ايضا كان موجود في ذهن الله قبل خلقة الانسان. كرسيك مثبتة منذ القدم منذ الاذل. انت رفعت الانهار يا رب، رفعت الانهار صوتها، ترفع الانهار ضجيجها. بيربط الصليب بالنهر. ايه علاقة الصليب بالنهر؟ النهر اشارة الى ايه؟ حياة، كويس. لكن في الكتاب المقدس النهر ده اشارة باستمرار لحاجة معينة، من امن به تجري من بطنه انهار ماء حي. قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنين به مزمعين ان ينالون. فالنهر باستمرار اشارة للروح القدس، ويقول بردك في آية تانية الروح لم يكن قد أعطي بعد لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد. ومجد المسيح ظهر فين؟ في الصليب. إذا هناك ارتباط بين الصليب وبين إرسال الروح القدس بالضبط زي في العهد القديم كانت لازم الصخرة تضرب بالعصاية علشان تطلع نهر، والصخرة دي كانت رمز للمسيح والعصاية رمز للصليب والنهر اللي طلع من الصخرة ده رمز للايه؟ للروح القدس. فهنا الانهار بترفع صوتها يعني بتظهر وتبان ويظهر عملها. والله اعطى نهر الروح القدس حتى انه قال محبة الله قد انسكبت، انسكبت يعني فيض بغضارة في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. فهنا الانهار كقوة اندفاع الروح القدس اللي يغير الطبيعة والكيان والسلوك. وشفنا ان في يوم الخمسين لما حد الروح القدس على الكنيسة فاضت الكنيسة وفاض الرسل بانهم فتنوا المسكونة كلها وكرزوا في كل المسكونة. وكان سفر اعمال الرسل نموذج لفيضان النهر بتاع الروح لغاية ما غطى العالم، غطى اورشليم واليهودية والسامرة والى اقاصي الارض، حتى ان احنا ختمنا سفر اعمال الرسل بالكرازة اللي وصلت الى روميا. ونهر الروح القدس اذا كنت قلت ان النهر باستمرار اشارة للحياة، الحياة اللي من خلال الروح اللي بتفيض وتغمر، لكن قدام هذا النهر في مقاومات شديدة، في اعتراضات شديدة، في اخطار شديدة. عارفين في الجغرافيا النهر مصيره فين في الاخر؟ البحر. البحر بيبتلعه، النهر يصب في البحر وينتهي في البحر. النهر ميته عذبة لكن البحر ميته ملحة. البحر مضطرب متقلب. البحر ايضا اشارة الى هذا العالم اللي بيحوي جواه الموت. البحر ده اللي عايز يبتلع كل ما في النهر، اللي عايز يبتلع الحياة والعذوبة اللي موجودة في النهر، يحولها الى موت والى مرارة والى حدقان. لكن شوفوا النهر هيغلب البحر. يقول من اصوات مياه كثيرة من غمار امواج البحر الرب في العلا اقدر. ربنا اقدر على هذا البحر واقوى من هذا البحر، يخلي النهر يغلب هذا البحر. عشان كده البقاء مش هيبقى للبحر لكن البقاء هيبقى للنهر. وده اللي شفناه في سفر الرؤيا، يقول البحر لا يوجد فيما بعد، لكن ايه اللي موجود فوق في السماء؟ يقول واراني نهرا صافيا خارجا من عرش الله والايه؟ والخروف. النهر هو اللي حيبقى بينما البحر لا يوجد فيما بعد. نهر الروح نهر الحياة هو اللي حيبقى بينما البحر بحر الموت سينتهي ولا يوجد فيما بعد، لان العلي اقدر، العلي اقوى. عشان كده ده اللي حصل في لحظة صلب السيد المسيح، الموت اللي زي البحر على صوته وعلى امواجه واراد ان يبتلع الحياة اللي موجودة في المسيح، لكن ثبت ايه؟ ان الرب في العلا اقدر، ان المسيح كان اقدر من بحر الموت ومن سلطان الموت. عشان كده بالموت داس الموت وقال له اين شوكتك يا موت واين غلبتك يا هاوية. عشان كده المزمور ده جميل قوي قوي انه يترنم وقت الساعة السادسة، ان الكنيسة تحتفل بيه، ان الرب غلب الموت، ان نهر الحياة اللي موجود في المسيح واللي خارج من المسيح قد غلب بحر العالم او بحر هذا الموت. شهاداتك ثابتة جدا، كل كلامك يا رب ثابت لا يتغير، كل وعودك، كل النبوات وكل الرموز اللي اتقالت عنك ثابتة لم تتغير، تمت. علشان كده المسيح على الصليب قال قد اكمل، وهنشوف ان اخر كلمة هتتقال واللي بيعلنها لنا سفر الرؤيا قد تم، قد تم، كل حاجة تمت، كل شهادات ربنا كملت وتمت وتحققت، كل كلمة قالها ربنا تنفذت فعلا بالحرف. عشان كده جميل الانسان وهو بيصلي هذا المزمور يطلب من ربنا انه يملك عليه، ويملك عليه بانه يثبت كلمته فيه. اديني يا رب اعيش كلمتك، اديني يا رب اعيش شهاداتك، اديني يا رب اعيش وصاياك، ثبتها جوايا زي ما بيقولوا، ثبت كلامك فيا، ثبت خوفك في لحمي. ببيتك طليق القداسة يا رب الى طول الايام. الله قدوس، وكل ما يختص بالله ينبغي ان يكون من القداسة. ببيتك ينبغي، ببيتك طليق القداسة، لان مش ممكن تبقى حاجة خاصة بيك ما فيهاش حياة القداسة. طب ومين هو بيت ربنا؟ كنيسة وغير الكنيسة؟ احنا، انتم هياكل الله، انتم بيت الله، والله ساكن فيكم. عشان كده هذا المزمور دعوة للقداسة، ان كل واحد عايز ربنا يملك عليه، وعايز ربنا يثبت كلمته فيه، وعايز ربنا يلبسه الجلال، وعايز ربنا يمنطقه بالقوة، ينبغي ان يسلك بما يتفق مع قداسة الله. ببيتك يا رب طليق القداسة. اذا كنت بتقول الرب قد ملك، ازاي ربنا يبقى مالك وانا حياتي وسيرتي مش على مستوى القداسة والطهارة والنقاوة؟ اذا كنت انا بيت لله ومسكن لله، والله مالك فيا وساكن جوايا، فينبغي اني اعيش على نفس مستوى قداسة الله. وده اللي بيقولوا كونوا قديسين لاني انا قدوس. والقداسة ما هياش شيء لحظي، مش ابقى قديس ساعة و23 ساعة ابقى بعيد عن القداسة كلية. القداسة مش هي اني اصلي لي صلوة وبعد ما اخرج من الصلاة ابقى على مستوى الحقد والدنس والكذب والنفاق والرياء والادانة. لا، ده بيقول له ببيتك يا رب طريق القداسة طول الايام. احنا للأسف بنحاول نعيش قداسة لحظية لما نخش جوه الكنيسة او لما نقف نصلي، لكن القداسة اللي ربنا عايزها قداسة طول الايام. وطول الايام يعني الى الابد، مش بس طول العمر، لكن قداسة الى الابد، لان العمر يكمل في الابدية. طب اجيب منين هذه القداسة؟ اجيب منين هذه الطهارة؟ منه هو. وهنا نخش في دايرة، كل ما تملك ربنا كل ما ربنا يديك قداسة. وعشان ربنا يستمر يملك في حياتك لازم تحافظ على القداسة بتاعتك، تغسل نفسك باستمرار، تبيض نفسك في دم الحمل، في دم الخروف، تاخد عمل الصليب وفعل الصليب في حياتك باستمرار. عشان كده كان هذا المزمور قمة صلوات الساعة السادسة اللي وضعت في الأجدية، وإن كان معروف أن الصليب يعني ألم وصراع وموت، لكن هنا بيعلن لنا الوجهة النهائية للصليب، أن الصليب جلال ومجد وإيه وقوة.